السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. الإحداد هو أن تحد المرأة على ميت، ومعنى الإحداد أن تترك الزينة من ثياب، يعني لا تلبس لباس فيها زينة، وكذلك لا تلبس الحلي سواء كان في الأذن أو في اليد أو في الرقبة، وكذلك تترك الطيب، لا تتطيب هذه المدة. لكن الشرع المبارك جاء بالإذن للمرأة بالإحداد على أي ميت عزيز عليها 3 أيام إلا الزوج، وذلك لعظيم حق الزوج على زوجته. الزوج 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني هذه العدة، فترة العدة، يتربصن عدة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها. فربنا تبارك وتعالى أخبر بأن هذه العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي يسوق المصنف عن زينب بنت أم سلمة صديقة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، فيه صفرة خلوق، يعني فيه طيب، إناء فيه طيب، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا حديث زينب بنت أم سلمة ترويه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت زينب أيضا: ودخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أبا والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. هذا الفقه العظيم خرج من بيت النبوة، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه زوجتان كريمتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم حبيبة رضي الله عنها، وكذلك أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي وعن الصحابة أجمعين. ورقم 1، هذا يدلك على شدة حرص النساء في الزمان الأول على التفقه في الدين، فكلتا الأمتين، كلتا الزوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم حبيبة وأمنا زينب بنت جحش، قالت: سمعت رسول الله على المنبر يقول على المنبر، يعني معنى ذلك أنها كانت شاهدة، كانت حاضرة في المسجد، تشهد الجمعة وتشهد الخير وتسمع المواعظ، ولذلك نقلت لنا هذا العلم العظيم. فالحديث الأول حديث زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فدهنت منه رضي الله عنه، مسحت عارضيها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني لا أريد أن أطيب، ولكنها فعلت ذلك اقتفاء لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته الكريمة وإبطال لعادة الجاهلية. الجاهليون كانوا يحدون سنة كاملة، شوف سبحان الله العظيم، المرأة إذا توفي زوجها تترك كل شيء، حتى تترك الغسل والعياذ بالله، وتترك الطيب، وتترك كل شيء عاما كاملا. جاء الإسلام المبارك، هذا الدين الجميل، فأذن للمرأة فقط على الزوج 4 أشهر و10 أيام، لكن لها أن تغتسل، لا أن ترجل شعرها. طيب، والتي توفي عنها زوجها قال أهل العلم تحتد في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا لحاجة، إلا لحاجة. طيب، هل من الحاجة أن تخرج المستشفى تتداوى مريضة، وهي تأخذ يعني موعد عند الطبيب وتذهب للطبيب، هل يجوز؟ يجوز. طيب، هل إذا كانت معلمة أو تعمل عملا تكف به نفسها وأولادها، هل لا أن تخرج وهي وتوفي عنها زوجها أم لا تخرج؟ تخرج، تخرج، هذه حاجة، هذه حاجة. فكل ما كان من حاجة تخرج له ولا مانع منه بحمد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت منى أم حبيبة والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني توفي أبوها، توفي أخوها، توفي ابنها، توفي عمها، خالها، أمها مثلا، كل هؤلاء لا يجوز للمرأة أن تحد عليهم أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام، لأن الإنسان يحزن بسبب الفراق، فأذن الشرع أن النفس تأخذ مدة. هنا سؤال مهم، هل الإحداد يدخل فيه الرجال ولا لا؟ يعني الحزن وترك العمل ويسيب الشغل ويحزن ويترك الزينة 3 أيام ولا على زوجته برضه 4 شهور و10 أيام؟ لا، الرجال ليسوا داخلين في مسألة الإحداد، ليسوا داخلين، لكن يحزن، نعم، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن صلى الله عليه وسلم لما حزن ما عطل أعماله. توفيت زوجته الكريمة الحبيبة الغالية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتوفي ابن إبراهيم، وما عطل أعماله صلوات الله وسلامه عليه، حزن، نعم حزن عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قال إلا ما يرضي ربه سبحانه جل جلاله، وما ترك شيئا من أعماله التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك دخلت على زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش حين توفي أخوها، وهذا من تمام تيسير الله وفقههم رضي الله تعالى عنهن وفقهن رضي الله تعالى عنهن، أن هذا الحكم نقله زوجتان كريمتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فدعت زينب بنت جحش أيضا بطست، الطست شيء يعني مسطح يوضع فيه الطيب، وأحيانا هو كان زمان معروف الطشت، كنا نقول عنه طشت بالشين، هذا الناس كانوا يغتسلون فيه، استحموا فيه، يغتسلوا فيه في البيوت، يوضع فيه الماء أو الماء يكون في إناء ويغتسل الإنسان في هذا الكبير متسع. فدعت بطست فمست منه طيبا يعني، ثم قالت أما والله ما بالطيب، ما لي بالطيب من حاجة، يعني لست بحاجة أن أطيب، ولكنها فعلت ذلك حتى تكثر 3 أيام، حتى لا تحد أكثر من 3 أيام. قالت غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10. أهل العلم يقولون أن المرأة تحد في بيت زوجها الذي توفيت وهي في، الذي توفي وهي فيه. نفترض مثلا أنها كانت هي وزوجها خارج البلد وفي علاج، وزوجها أجر شقة وتوفي زوجها هناك في العلاج، هل تحد هناك في البيت الذي هي فيه في بيت الغربة، أم لها أن ترجع إلى بلدها وتحد في بيت زوجها؟ ما رأيكم؟ ترجع، مش كده صح؟ الغربة خطر والغربة لا تأمن على نفسها، يبقى ترجع المرأة إلى يعني بلدها وتحد في مسكن الذي عد له زوجها. نسأل الله يرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، ونسأل الله لنا لكم العافية والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.